إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة المسلمين، عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، ومن خلال قراءة كتاب أحد علماء العراق وهو أبو بكر الآجري، كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. مر بنا الباب 19، ألخصه قبل أن أدخل بكم إلى الباب 20. الباب 19 الذي مر بنا عنون له أبو بكر الآجري رحمه الله بهذا العنوان: باب تفريع بالفاء والراء آخره العين، باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين، باب تعريف معرفة تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. والإيمان والإسلام كما يقول علماء أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فإذا ذكرا مجتمعين عرف الإيمان بتعريفه وعرف الإسلام بتعريفه، كما الحال في حديث جبريل الصحيح قال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أخبرني ما الإسلام. خلاصة لما ذكره المصنف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين، ذكر أمور الشرع على الترتيب الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر التوحيد ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ثنى بذكر فرض الصلاة بعد أن استجاب الناس لرسول الله فآمنوا ووحدوا وشهدوا وأقروا فرضت عليهم الصلاة، ثم فرضت عليهم الهجرة، ثم فرض عليهم الصيام، ثم الزكاة، ثم الجهاد، ثم الحج. فكان هذا التسلسل التعبدي من أمور الشرع، لكنها أتت بعد الشهادتين، بعد الإيمان والتوحيد. الأمر الثاني: آمنوا وتشهدوا وعملوا بمعالم الدين هذه، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يبين فيه كمال الدين وتمام النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظ هذا التدرج في التشريع، ليس ذكره عبثيا ولكن ذكره يرتب لك معلوماتك الدينية ويؤصلها في قلبك حتى تنأى عن مرض الدروشة، فتأخذ دينك عن علم وبصيرة، وليس مجرد أن تسير مع غوغائية وتسير سيرا عشوائيا تنقطع في منتصف الطريق وتقول أنا ليش أتدين. هو التدين لازم. لما هذا السؤال الموسوس؟ لأن علوم الشريعة لم تؤخذ ولم تتكامل بصورة منهجية في القلب وفي الذهن. انتبه لهذا. لما آمنوا أنزل الله آية الكمال، بعدما تتامت الشريعة عقيدة وشريعة وأذن الله بكمال الدين وتمام النعمة، بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنه لا يقبل من أحد دين سوى هذا الدين، وهو دين الأنبياء والمرسلين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بينت شرائع الإسلام الأخرى ذوات الأحكام المتعددة الصفات والأحوال، ثم انتقل بنا في المرحلة الخامسة أبو بكر الآجري إلى الرد. يعني هو الآن نشوف الشريعة كيف مفصلة، شوف الدين كامل، شوف الشرائع كيف شرعت، والدين كيف أنزل على رسول رب العالمين. يرجع الآن يرد على من يقول ما نحتاج إلى عمل، لماذا توعر الطريق وتعسر أمر التدين؟ التدين هو مجرد كلمة، ودلل على هذا بقول من يستشهد على أن الدين لا يحتاج إلى عمل، ها، بمن يحتج. ولعلني ألمس باستدلاله نقلا عمن يستدل بنص أو لا ممن لا يستدل بنص، لأن هؤلاء هوجهم وخرقهم وانفلاتهم باعتبار أنهم يتبعون ما تمليه عليه أهواؤهم وشهواتهم وشبهاتهم وشياطينهم، أولى منهم من يستدل بنص، لكن لابد أن يصحح له فهم هذا النص. من يقول لا عمل بدليل ماذا؟ بأدلة، منها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال هناك من يستدل على ترك العمل وأن الدين لا يحتاج الأمر منا فيه للتوجه إليه إلا القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فبين أبو بكر الآجري رحمه الله أن هذا قبل نزول الفرائض، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أن هذا قبل نزول الفرائض. ثم ذكر المحقق الدكتور عبد الله الدميجي أمورا أخرى محتملة لهذا الحديث وتوجيهه، أن ذلك بمعنى أنه لا يخلد في النار، فالموحدون لا يخلدون في النار، ولكن إن كانوا قد ارتكبوا كبائر فأمرهم إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، لكن لا خلود للنار إلا في ثلاث طوائف، إلا لثلاث طوائف: الكفار، المشركون، المنافقون نفاقا اعتقاديا، وهم الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا الكفر المحض، لا تخليد إلا لهؤلاء الطوائف. وأما الموحدون المؤمنون العصاة من هذه الأمة فإن الأمر فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن انتقص من ذلك شيئا فارتكب كبيرة أو ارتكب جرما ف فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، إن شاء عفا وإن شاء عذب. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بالاستدلال على هذه الأمور الستة التي اختصرتها ولخصتها بأثرين، أحدهما عن ابن عباس ذكره بسنده في الصفحة 32 بعد 300، وقلت إنه أثر حسن، سنده حسن والأثر حسن، أن ابن عباس قال تاليا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ها؟ ما أخذنا هذا؟ قفنا عند قوله، نلخصه ثم نجمله. ذكر أثرين عن ابن عباس في التعريف بهذا التدريج في التشريع: عقيدة، إيمان، عمل، ثم إكمال اليوم أكملت لكم دينكم. وذكر أثرا عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. والإخوة يقولون: ما قرأنا بعد هذين الأثرين اللذين استدل بهما المؤلف رحمه الله تعالى على أن التشريع بدأ بالإيمان ثم انتهى إلى العمل، وهو كمال الدين الذي أنزل عقبه رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن ما الذي ذكره من قبله مجرد كلام؟ ما هو مجرد كلام كما يقول بعض الناس اليوم: عسر المتدينون، صعب هؤلاء الإسلاميون، ضيقوا واسعا. هذا كله افتراء وبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله على هذا الفهم الذي قرره المصنف. نعم، تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشريعة: قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا بها زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه معي بارك الله لك وعليك وفيك، فالقصد ليس هو مجرد السماع والقراءة، وإنما القصد هو التدبر، التدبر للاعتقاد والاعتناق والعمل ثم الدعوة. قال: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي، ثقة، وثقه الخطيب البغدادي. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي، ثقة حافظ من رجال ابن ماجه. الرمادي ثقة حافظ من رجال ابن ماجه، وكان عصري الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن مخلد من إيمانيات الرمادي، أحمد بن منصور الرمادي، يقول ابن مخلد: كان الرمادي إذا مرض يستشفي بسماع الحديث عليه، الاستشفاء بماذا؟ الاستشفاء في الأصل هو بالقرآن، كما قال الله عز في علاه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهل مثل هذا الأثر يدل على سلفية وأصالة، أم يدل على نوع من التخريف؟ حاشا وكلا. أحمد بن منصور الرمادي من معاصري الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الاستشفاء بالقرآن هذا هو الأصل فيما يتعلق بالقرآن، كما ذكر ربنا جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته. والسنة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمثل هذا الصنيع من الإمام الرمادي أنه إذا مرض يستشفي بالعلم، هذا من الأمور والوسائل التي يتوصل بها إلى الله. ثم لا يبعد أن يجعل الإنسان مثل هذا الوحي من الأمور التي تشفى بها القلوب وتستدفع بها بعض عقوبات الذنوب، لأنها من الوسائل الشرعية أو المشروعة. قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة والترمذي. وهذا يزيد الإخوة الزائرين والسامعين والذين يجلسون لأول مرة أو لمرات عديدة، يزيد ثقتهم في أولئك الرواة الذين نقلوا إليهم السنة، فهم رواة معروفون خرج لهم عند البخاري، عند مسلم، عند أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني معاوية بن صالح الحضرمي. معاوية بن صالح الحضرمي من رجال مسلم والسنن الأربعة. عن علي بن أبي طلحة، صدوق مولى بن عباس، قد يخطئ، صدوق قد يخطئ، من رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس، وتقدم التعليق على هذا، أن نسخة أو تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تفسير ثابت وصحيح، وأن هذا هو الراجح، وليس الكلام فيه، إنما الكلام فيه مرجوح وليس براجح. قد تقدم التفصيل عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لاحظ الآن الإيمان أين مستقره وما هي آثاره، وهذا من فقه هذا الباب. ألم يقل: الإيمان والشهادتان ثم أمور الإيمان من صلاة وصيام وهجرة وجهاد؟ الآن يقول هنا: هذا كله تطبيقات الإسلام لا بد لها من قاعدة صلبة. إيش القاعدة الصلبة؟ هي قاعدة الإيمان. إذا لم يوجد إيمان فإنه لا عبرة بهذه الأعمال. إذا لم يوجد الإيمان لا عبرة بهذا الإيمان. هل وجد الإيمان في قلوب أولئك السلف والصحب الكرام؟ نعم، بشهادة الله عز في علاه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة في قلوب المؤمنين، وفيه ما يدل الآية فيها ما يدل على أن الإيمان يزيد. الإيمان يزيد، ممكن أنت اليوم إيمانك 50%، غدا إيمانك 100%. لما؟ الليلة تقوم الليل، غدا تصوم النهار، تتصدق، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل أكثر مما ذكرت، بلا ريب أن هذا يزيد إيمانك. ولذلك كانت المعصية تنقص الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما تجرأ على هذه الكبيرة والمشينة والفاضحة إلا بعدما ضعف إيمانه في قلبه. أما لو قوي الإيمان في القلب ف فدعته امرأة ذات منصب وجمال على التو يقول إني أخاف الله رب العالمين. الخوف من الإيمان، الخوف من الإيمان. قال إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة. وهذا التدرج هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن فقال له في الحديث الصحيح إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك. هنا إيش يقول المؤلف؟ فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بالصلاة زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الله الزكاة، فلما صدقوا بها بالزكاة زادهم الله الحج، فلما صدقوا به بالحج زادهم الله الجهاد. لاحظ هذا التدرج وهذا الارتباط الوثيق وهذه الترجمة الحية والواقعية للإيمان. مو الإيمان مجرد قول وتصديق. الآن في بعض المتمذهبة يقول لا هكذا لقنا منذ الصغر وهكذا درسنا ونقضي بهذا ونحكم بهذا. تحكمون بماذا؟ قالوا الإيمان هو المعرفة القلبية والتصديق وكفى. وهذا ضرب من ضروب الإرجاء كما مر وكما نبه وحذر المؤلف من هذا الإرجاء الذي يتفرع عنه فروعيات مرجوحة مجروحة. لا يضر مع الإيمان ذنب، خلص عرفت الله الحمد لله، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كمل، فإنك مجزي به، فإنك ملاقيه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. قدمت يداه مو بس قلب. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما في إيمان معرفة قلبية ولا معرفة ذهنية ولا مجرد تصديق قلبي. هذا مرجوح ولو نص في بعض المذاهب، مرجوح ولو نص في بعض المذاهب. وهذا إذا سرى وانتشر في أوصال المسلمين فإنه يؤدي إلى ترك العمل، نسأل الله السلامة والعافية. قال فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووجه الدلالة من الآية على ما ذكره المؤلف من تفصيل أن الأعمال المفصلة التي ذكرها مما تزيد في إيمان المؤمنين، لأن قوله الذي استدل به وهو قول الباري ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالأعمال مما يزيد الإيمان. لذلك عندما يتوجع الإنسان ويشتكي من نفسه على نفسه وعلى من يثق من نفوس الناس به يقول أشعر بضعف الإيمان، ما صار يحول بيني وبين النظرة الحرام، ولا صار يحول الإيمان الذي في قلبي بيني وبين أكل الحرام، ولا صار يحول بيني وبين النطق بالحرام من غيبة أو نميمة. فما السبب؟ راجع إيمانك الذي في قلبك. ما في ترمومتر، لو وجد ترمومتر لوضعه الإنسان في قلبه فأشار إلى نزول مستوى الإيمان. لكن فيما هو أعظم من الترمومتر والترموغراف وجميع مقاييس الدنيا، بل أدق من مقاييس الذهب، ما هو هذا؟ الإيمان في قلبك، تطبيقات هذا الإيمان في واقعك، واقع حياتك. أو ما قال السلف إني لأعلم لأدرك معصيتي لربي في زوجتي ودابتي، في زوجتي ودابتي. ندرك معاصينا ومعصيتنا لربنا بأمور في واقع الحياة، منها الهزيمة والانتكاس، وسيمر بنا في معركة بدر هذا حتى نصل المغازي والسير بالعقيدة. الرماة عندما نزلوا من جبل عينين كم معصية عصوا؟ معصية واحدة، معصية واحدة. ما الذي أوجبت لهم هذه المعصية؟ ها؟ ما الذي أوجبت لهم هذه المعصية؟ أوجبت لهم الهزيمة، وأصيب قائدهم الأعلى نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وشج وجهه وكسرت رباعيته وهو سيد الخلق ورسول الحق. من أجل ماذا؟ خمور، ربويات، راقصات، ماجنات، ها، منفلتات، يجلسن بجوار الرجال ويضعن رجلا على الأخرى ويقولن هذا من سماحة الدين. سيأتي مزيد تفصيل لمن يقيس هذا على المجاهدات في أرض أحد، حينما كنا يعن المجاهدين، لكن كيف هن، كيف وأقوام من النساء كيف حالهن؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا. الحج هذا من معناها القصد، وهذا من زمان، من مئات السنين يحج المشركون والمسلمون، لكن في فروق، في فروق إيمانية وشركية. المشركون كانوا إذا حجوا لهم تلبيات شركية، لهم طقوس شركية، لهم سلوكيات شركية. المسلمون عندما يحجون لهم عبادات إيمانية. المشركون كانوا يشركون وهم في بلد التوحيد، لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذا قدم أحدهم يطوف خلع، شلح، خلع ثيابه الفوقية والتحتية، يقول ما أطوف ببيت الله بثياب عصيت الله بها. ولذلك كانت تظهر عوراتهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مناديه ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يحج ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. وشوف العلة هذه إيش؟ قال لا نطوف بملابس عصينا الله فيها، ظاهر الرحمة وباطنه الكفر والفجور. هذا يذكرني بإيش؟ يذكرني ببعض البلدان الإسلامية والعربية، قيل لبعض حكامها ورؤسائها: لماذا تجبرون النساء وفتيات الجامعات والمدارس على العري، ها، وعدم الحجاب؟ قالوا لأن البلدان الآن العصر عصر متطور، وهذا التشريع كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث انظروا هذا من العجب، قالوا لأن البلاد بلاد حارة، فلو أجبرنا وألزمنا النساء بأن يلبسن الحجب والخمر فمعناه أنه أدخلناهن في متاهة، وهذا بلا ريب أنه كما قال الله عز وجل فيه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لكن سبحان الله، هذه البلد نفسها هي إحدى البلدان الإسلامية، كان حاكمها تعلم في مدرسة دينية عريقة، ثم رجع إلى بلده فرؤس على الفور، ما شاء الله، يحمل شهادة عليا وإسلامية، رأسه على الفور، وإذا به يبرمج الناس ويمنهجهم بمنهج ما أنزل الله به من سلطان ليس عليه دليل وبرهان. ومن هذا المنهج تأميم خطب الجمعة، قال ممنوع أحد يخطب على كيفه، أنا أعطيك الخطبة مكتوبة. وليلة الجمعة ينتشر أتباعه في جميع البلد وفي جميع المساجد: أنت خطيب، خذ هذه الخطبة، احذر، إياك أن تتكلم، ببغانات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني قال ممنوع الحجاب. يا أخي الكريم، أنت متخرج من من من جامعة عريقة لها سنين طويلة، لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر. هو الذي كان يخلع الحجب من رؤوس البنات والفتيات والنساء، يقول هذه البلد بلد حارة ما تحتمل مثل هذا. وبعدين الفساتين نحن ما نكون ميكرو جوب ولا ميني جوب، لا، بس خليها ما بين، يعني في وسط الساق. الرجال يسدلون والنساف وسط الساق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إزار المؤمن إلى نصف الساق. الآن اتشقلبت القضية، انعكست، الرجال يسدلون والنساء يرفعن ويتكشفن ويتميعن ويتعرين، وما شاء الله أن الرجال وأولياء الأمور أولياء أمورهن على الإضافة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مرتاحين لهذا الوضع. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن يكون فينا مروءة ونخوة، لأن هذا المرض مرض دياثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. اجلس في الكبريه، زوجته وبناته مع هذا يتعرف على هذه وهذه يتصافح هذه وهذا يقبل هذا، هذه دياثة، هذه دياثة يا أمة محمد، يا أمة الرجولة، يا أمة العفاف والتقوى. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. تقول لي أنا أشتغل هنا، ارفع كل يوم، ارفع ارفع السماعة، ارفع السماعة، قل للمرأة ترى ما في خروج ودخول مع شباب مع رجال، ما في ما في صديق ولا ولائم ولا كريسمس ولا اختلاط، ما في، البنات متحجبات ولهن متحجبات، ترى موعظة الغريب ليست كموعظة الحاضر، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول أنا مغترب أنا أجمع لهم لقمة العيش. يا أخي أعظم من لقمة العيش، أعظم من لقمة العيش عقيدتهم، دينهم، عفافهم. اتصل اتصل من هنا، لا سيما طلاب العلم، اتصل، ترى المكالمة لها أثر قوي، استعطفهم أولا، السلام عليكم، كيف حالكم، والله مضت سنتان ثلاث سنوات ما رأينا بعضنا، لكن ولو إن أننا ما رأينا بعضنا لكني أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالحجاب، لا تخرج البنات ولا تخرج المرأة ولا تخرج الزوجة بغير محرم، ما في اختلاط. طيب، يقول هذا السند سنده حسن، سند أثر ابن عباس حسن والأثر حسن. نعم، قال حدثنا، قال رحمه الله، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار، قال حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال كنا عند سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل، قال يزيد وينقص، قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال الرجل كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان رحمه الله كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، تقدم أن الإمام الدارقطني قال ثقة مأمون، وتوثيق الدارقطني بلا ريب أنه في مصاف توثيق الأئمة الكبار من أهل الحديث، لأنه منهم وعلى رأسهم. قال حدثنا أبو يعقوب إسماعيل بن إبراهيم الصفار، أيضا وثقه الدارقطني رحمه الله، قال حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وكذا ذكر المحقق. قال كنا عند سفيان بن عيينة، لكن تتلمذه على سفيان بن عيينة لعله يعرف به شيئا وإن لم يكن توثيقا مطلقا. قال كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل. لاحظ إيش يقول سفيان بن عيينة عالم مكة، فقال قول وعمل، قال يزيد وينقص، قال يزيد ما شاء الله وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده أو بأحد أصابع يده، لأنه قد يعبر عن اليد باليد كلها أو عن اليد بشيء من أجزائها وهي الأصابع. وأشار سفيان بيده يعني يضعف إيمان العبد إلى درجة أنه لا يبقى منه شيء يقيمه على طاعة الله. ولذلك تجد الكسل كثير من المرات يسمع الإنسان النداء يضع الوسادة على رأسه ما يقوم للصلاة ولا يجيب. طاعات كثيرة يتخاذل عنها يعدل عنها، معاص يهجم عليها هجوم. هذا سببه إيه؟ سبب هذا التعليل الذي ذكره سفيان عيينة. قال الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان بيده أو إلى إحدى أصابع يده. قال الرجل، شوف سأله عن قوم، يقول كيف نصنع بقوم، قوم يعني في عدد، وهذا معناه أن الانحراف قد يتجاوز الواحد إلى العدد. انحراف الواحد قد يكون الأمر فيه سهل والخطب فيه يسير، لكن إذا انحرف من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى عشرة صار صبغة، ممكن أن نجزم فنقول منهجية، أخذوا طريقة، أخذ القوم طريقة جماعية منفلتة عن الهدي النبوي. قوم الانحراف في واحد يسهل، قد يسهل، لكن عندما ينتشر، ها عندما ينتشر مشكلة، مثل انتشار نغمات الجوالات الآن، واحد اثنين ثلاثة، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث، هذا يزمر وهذا يزمر وهذا تمسك مين تمسك مين؟ انتشر واتسع الخرق على الراقع إن لله وإن إليه راجعون. وهذا أخطر من أن لو استتر اثنان أو ثلاثة بالمعصية. الربا قد يرابي واحد، كان اليهود في المدينة يرابون وهم دهاقنة الربا وأغرق الناس في الربا، لكن أن ينتشر الربا بين المسلمين، ينتشر الربا بين المسلمين وأنكى وأشد، أن يأتيك رجل مأجور فيقول من قال لكم أنه ربا، كما حصل عند أحد الأساطين المشهورين في العالم الإسلامي بالفتوى، قال من اللي قال لكم إن الربا حرام؟ الربا ضرورة عصرية، الربا فائدة. يا أخي اترك صنيع اليهود، هذا صنيع اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اترك صنيع اليهود، هذا صنيع اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. عندما جاءت آية الرجم وضع الحبر يده على آية الرجم، وهذا من تشبه بهم يوشك أن يلحقه الله بهم. ولذلك عوذنا ربنا بأن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يا إمام لسفيان بن عيينة، عندنا قوم، بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. قلبي نظيف، بعض الناس قلت له يا أخي الموسيقى حرام، يا أخي الموسيقى حرام، يا أخي الغناء حرام، يا أخي المخدرات حرام، يا أخي هذا الذي تعمله حرام. قال قلبي نظيف يا شيخ، بس انت لا تنتمو، مو أمر بالدقن وبالثوب، أنا قلبي نظيف. سبحان الله، يقول قوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. قال سفيان، كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان. يعني كان خلاص يجي الأعرابي قل لا إله إلا الله، لا إله إلا أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله. يعني نرجع للمرحلة الأولى في التشريع ونترك هذه الفرائض العظيمة التي نزلت. قال كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. نعم. قال رحمه الله، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم. فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر. قال لاحظ لهذا الكلام ثم طبقه على العبادات المذكورة. قال رحمه الله فلما علم الله صدق قلوبهم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة. ثم بعد ذلك لما علم الله صدق ما في قلوب أولئك المؤمنين أمرهم ببقية الأوامر ولو لم يفعلوا ما قبلت منهم الشهادتان، لأن هذا التفصيل هو قول رسول هو مقتضى قول رسول الله إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذه اللفظة من الحديث تدل على أنه لا عبرة بأداء هذه الأعمال إذا لم يكن الإنسان فيها مخلصا لله رب العالمين، لأن بعض الناس يأمره أبوه قسرا وإذا مات أبوه ترك الصلاة، ولذلك نربط ناشئتنا وأبناءنا وبناتنا نربطهم بالله، ما نجعل أنفسنا فيهم كالإله يركعون من أجله ويصلون من أجله ويحافظون على العفاف والفضيلة من أجله، لأنه يموت. فإذا مات يجب أن نطبق قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، نسأل الله الثبات. نعم. قال ويهاجر فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر. ونموذج على هذا عبد الله بن أبي بن سلول بالمدينة، وقد انتشر أن أباه رأس من رؤوس المنافقين، قال يا رسول الله ائذن لي أن آتيك برأس أبي فإني أخشى أن يقتله رجل فيعظم ذلك في نفسي فأقتله به، فأذن لي أنا أقرب الناس إليه آتيك برأسه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بعد، قال لا يتحدث الناس فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تدللا ففعلوا. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من في قلوبهم فيما تتابع عليه من شرائع الإيمان وحدوده قال الله له قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. قول حكيم وتقعيد أصيل لمعنى ومفهوم الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو ينقص بطاعة الشيطان. هذا الأثر سنده حسن وها هنا فيه مواقف إيمانية لسفيان بن عيينة. ما أدري ندخل يا ناصر في الذي يليه؟ طيب لعلني أقف فقط صاحب المقالة هذه، المقالة الذهبية هذه سفيان بن عيينة والأثر حسن، في بيان التشريع وتدرج التشريع، وأن الإيمان قول وعمل وعقيدة، وأنه يزيد وينقص. صاحب هذا الكلام هو سفيان بن عيينة، وقد أثرت عنه إيمانيات أرجو ألا تنساها، ومن ذلك ما سمعناه مفصلا في المنهجية العلمية الإيمانية، وهو محدث مكة في بيان معنى الكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. من مواقفه الإيمانية قال حرملة عن الشافعي: ما رأيت من أحد فيه من آلة العلم ما في سفيان، علوم الآلة، العلوم الموصلة إلى فهم الشريعة. يقول الإمام الشافعي: ما رأيت من أحد فيه من علوم الآلة ما رأيت من سفيان بن عيينة، وكان وما رأيت أكف من الفتيا عنه، ما رأيت أكف عن الفتيا منه. يعني إذا عرضت الفتيا يعني أصابته مشقة وكف. الآن شوف كيف نحن ما شاء الله كلهم مفتي، ها بتاع كله، كل الناس تفتي. يا أخي من يقول لك أنه الموسيقى حرام؟ حلال. من يقول لك أنه يا أخي أعمل يا أخي الدين يسر؟ كل واحد يفتي، الجوالات تفتي، والمواقع تفتي، والواتساب يفتي، والتويتر يفتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جرأة. وهذا سفيان بن عيينة يقول الشافعي: ما رأيت أقوى في علوم الآلة منه، ومع هذا أكف الناس عن الفتية. فالله المستعان. طيب، ومن مواقفه الإيمانية من أقواله، استمع معي إلى هذا القول. يقول سفيان بن عيينة: من كانت معصيته لشهوة فارجو له، ومن كانت معصيته لكبر فاخشى عليه. لأن آدم كانت معصيته لشهوة فتاب الله عز وجل عليه وغفر له، وأما إبليس عليه اللعنة فكانت معصيته لكبر فلعنه الله وسخط عليه. انتبه لهذا، لأن بعض الناس اثنان: واحد يسمع غناء، واحد يسمع غناء، الأول تقول له واحد يدخن والثاني يدخن، واحد تقول له يا أخي الدخان حرام، لا ضرر ولا ضرار، الغناء حرام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. قال هذا حرام وهذا حرام، جزاك الله خير، الله يطول عمرك، الله يبارك لنا فيك، جزاك الله خير، استغفر الله، ويروح يحط الدخان تحت رجله. والآخر يقول لك بلاشي مطوعة، بس توكل على الله، توكل على الله، روح بلاشي مطوعة. سبحان الله، هذا معصيته فيها شيء من التواضع، يوشك. شوف، أرجو له، يعني أرجو له التوبة. أما ذاك العتل الزنيم فإنه يخشى عليه سوء الخاتمة، يخشى عليه، نسأل الله السلامة والعافية، سوء الخاتمة. وسئل من مواقفه الإيمانية سفيان بن عيينة، سئل عن أحاديث الرؤية، أحاديث رؤية الباري جل جلاله، فقال رحمه الله: أحاديث الرؤيا حق على ما سمعناه. سمعناها ممن؟ سمعناها قال ممن نثق به ونرضاه، وهي حق يجب الإيمان بها، حق يجب الإيمان بها. وسئل من مواقفه الإيمانية، سئل عن أحاديث منها: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وسئل عن حديث إن الله يعجب، وسئل عن حديث يضحك ربنا، فقال رحمه الله: هي كما جاءت. لا أحد يلعب عليك يقول لك لا يضحك، هذا معناها أنه يرحم، وينزل معناها تنزل رحمته. هذا كله من الأمور المنحرفة عن عقيدة القرآن والسنة. قال: نقر بها ونحدث بها بلا كيف، نحدث بها بلا كيف، فالله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن مواقفه الإيمانية قيل له إن بشرنا المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، فقال: قاتل الله هذا الدويبة، تصغير دابة. قيل له إن بشر المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، فقال: قاتل الله هذه الدويبة، تصغير دابة. ألم يسمع قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الحجب لأوليائه وأعدائه فما الذي أعده الله لأوليائه؟ ما الذي أعده الله لأوليائه؟ طبعا هناك أدلة يستدل بها على النظر إلى وجه الباري، وأن أعظم نعيم في الجنة ليس هو دخول الجنة وليس هو الأرائك والحور العين، بل أعظم من هذا النعيم في جنات النعيم: اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلني والحاضرين أجمعين من أهل الجنة، اللهم اجعلني والحاضرين أجمعين والمؤمنين من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. هناك ما هو أصرح منها قول الباري جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب نعم.